السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله في كل مكان. يتجدد لقائي معكم عبر منصة أساس التعليمية، معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، ومع درس جديد من دروس الفصل الأول، وهو الدرس الثامن بعنوان صلاة الجمعة. رح نتكلم بهذه الحصة إن شاء الله تعالى عن خمسة محاور أساسية للدرس. المحور الأول عن حكم صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك نتكلم عن فضل يعني الثواب والأجر اللي بأخذ الإنسان بعد أدائه أو بعد ذهابه لأداء صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك نتكلم عن شروط صلاة الجمعة سواء كان شروط الوجوب أو شروط الصحة، ورحين نفصل الحديث عنها، ثم بعد ذلك عن وقت صلاة الجمعة وعن عقوبة تارك صلاة الجمعة عمدا. هذه الخمس محاور رحين نتكلم عنها في هذه الحصة أو في حصة اليوم إن شاء الله تعالى. ومع المحور الأول على طول، وهو قول الله عز وجل. هذه الآية آية أساسية في سورة الجمعة، تتحدث عن حكم صلاة الجمعة وحكم البيع في وقت صلاة الجمعة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذكرت هذه الآية حكمان الثاني. الحكم الأول: فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله فعل أمر يقتضي الوجوب، معنى ذلك أن صلاة الجمعة واجبة إذا توفر فيها شروط معينة، وهي واجبة ليس على جميع الناس، إنما هي واجبة على فئة معينة من الناس إذا توفرت فيهم الشروط التي سوف نتكلم عنها في هذه الحصة. وذروا البيع أمر من الله عز وجل بترك البيع. إذن هنا هذه الآية: فاسعوا إلى ذكر الله، وجوب الصلاة أو وجوب صلاة الجمعة، صلاة الجمعة. أما وذروا البيع اتركوا البيع، وهذا الترك يقتضي وجوب أن نترك البيع عند أذان الجمعة الثاني أو عندما يصعد الإمام على المنبر، فالبيع هنا حرام. إذن من خلال وذروا البيع اللي هو وجوب، أيضا وجوب ترك البيع، هذا الحكم الثاني، أو ممكن أن نعبر عنه بحرمة البيع، نفس الشيء حرمة البيع. فالبيع وقت صلاة الجمعة حرام حتى وإن كان مبلغا يسيرا من المال، حتى وإن كان حبة علكة، لا يجوز في وقت صلاة الجمعة أو عند أذان الجمعة الثاني البيع حتى وإن كان مبلغا قليلا من المال، ويجب أن نترك البيع إذا أذن لصلاة الجمعة. هذه الآية وهذان الحكمان لازم نركز عليهم في عند الحديث عن صلاة الجمعة. إذن حكم صلاة الجمعة واجبة، حكم صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم، فالكافر الجمعة عليه غير واجبة، أو غير مسلم الجمعة عليه غير واجبة بشروط معينة، راح نتكلم عن الشروط بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذه الآية هي آية في سورة الجمعة، سورة كاملة اسمها سورة الجمعة. ما دلالة هذه التسمية؟ لماذا سمى الله عز وجل سورة من القرآن بسورة الجمعة؟ دلالة هذه التسمية للدلالة على فضل هذا اليوم، فهو من أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة، وقد هدى الله عز وجل الأمة الإسلامية للقيام بالتعطيل بهذا اليوم وبالقيام بعبادة ربها عز وجل وتعظيم هذا اليوم الذي هو من أفضل الأيام عند الله عز وجل. ومع المحور الثاني من محاور الدرس، فضل يوم الجمعة، ما هو الأجر المترتب عن قيام المسلم بأداء صلاة الجمعة؟ له أو لها فضلان اثنان. الفضل الأول الأجر الكبير أو الأجر العظيم من الله عز وجل. طيب ما هو الحديث الوارد بفضل صلاة الجمعة؟ له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها. كل خطوة الله بعطيك يعني ثواب صيام سنة كاملة، وأيضا قيام يعني قيام ليل لسنة كاملة بكل خطوة، فكيف بمن خطأ الخطوة، فكيف بمن خطأ 2000 خطوة؟ هذا يدل على الأجر الكبير الذي يحصله الإنسان لمن ذهب لأداء صلاة الجمعة. الأجر الثاني وهو تكفير السيئات، أي أن الله عز وجل يمحو سيئات من فعل الصغائر من الجمعة إلى الجمعة التي بعدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والصلاة إلى الصلاة، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت، يعني إذا ابتعد الإنسان عن الكبائر. ما بين الجمعة إلى الجمعة القادمة وفضل 3 أيام، ورد بالحديث، أي أن الله عز وجل يغفر ويمحو سيئات الإنسان من الصغائر ما بين الجمعة إلى الجمعة القادمة، وزيادة 3 أيام مما لا يعلمه الإنسان مما سوف يفعل في هذه 3 أيام بعد يوم الجمعة، اللي هي يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين. وهذا يدل على فضل ومكانة صلاة الجمعة. ومع المحور الثالث، وهذا لازم أركز جيدا، شروط صلاة الجمعة. طبعا شروط صلاة الجمعة موجود عندنا في الكتاب مخلوطة مع بعض، فإحنا لازم نفصل فيها. بنقسم الشروط يا شباب إلى نوعين من أنواع الشروط. أول حاجة شروط الوجوب، بنسميها شروط الوجوب. إذا توفرت هذه الشروط الستة أصبحت الجمعة واجبة عليه، وهي الإقامة والقدرة والذكورة والتكليف والإسلام والبلوغ. إذا اختل شرط من هذه الشروط أصبحت الجمعة في حقه غير واجبة. خلينا الآن نشرح كل واحدة على حدة ونبين معنى كل واحدة فيها. الشرط الأول الإقامة، يعني المقيم، يعني الإقامة المقيم في بلده صلاة الجمعة في حقه واجبة. طيب عكس المقيم المسافر، المسافر الجمعة عليه غير واجبة. طيب لو صلاها قبلت صلاته وأسقطت صلاة الظهر، ففي وقت صلاة الجمعة إما نصلي الجمعة وإما نصلي الظهر، بس إذا كانت الجمعة عليك واجبة اللي توفرت الستة شروط هاي، يجب عليك أن تصلي الجمعة. إذا ما عنده قدرة وصار عندك عذر لعدم القدرة عن أداء صلاة الجمعة، بتصلي صلاة الظهر. طيب من أدى صلاة الجمعة وهي صلاة الجمعة عليه غير واجبة، قبلت صلاته وأجزأ صلاته عن صلاة الظهر. ليش؟ لأنه ما بصيره نصلي الجمعة مع الظهر مع بعض، يا بتصلي جمعة يا بتصلي الظهر، أما ثنتين مع بعض ما بصير نصليهن مع بعض. القدرة، عكس القدرة اللي هو إيش؟ العجز، الإنسان العاجز أو الذي لا يستطيع الذهاب إلى الصلاة معذور عن أداء صلاة الجمعة. القدرة، عكس القدرة العجز، وممكن أنه نسمي القدرة يعني الاستطاعة، بلاش العجز، لأنه العجز هو عكس القدرة، اللي هو القدرة الاستطاعة. الاستطاعة عكس الاستطاعة العجز. فالإنسان العاجز إما لمرض معين أو ممنوع من الذهاب إلى المسجد كوضع في إقامة جبرية، أو كما حدث في أزمة الكورونا، بحيث أنه الدولة أغلقت المساجد لظرف وبائي معين، فبالحالة هاي نحن نعجز عن أداء الصلاة في المسجد، فبالحالة هاي بنصلي صلاة الظهر ولا شيء علينا في ذلك، لأننا عاجزون عن أداء الصلاة لأن الدولة تمنعنا من أداء الصلاة. أو مثلا إنسان في بلده حرب مثلا، وإذا الناس جمعوا بعضهم وصلوا صلاة الجمعة، هذا يعتبر خطر عليهم، فبالحالة هاي كل واحد يصلي الظهر لوحده، وهذا يدل على سهولة الدين وسماحة هذا الدين. ثالثا الذكورة. شو معنى الذكورة؟ اللي هي الإنسان الذكر، الذكر أو الرجل أو الشاب تجب عليه صلاة الجمعة، عكس الذكر الأنثى، المرأة، البنت لا تجب عليها صلاة الجمعة، ولكن لو صلت قبلت صلاتها وأسقطت بالحالة هذه صلاة الظهر. التكليف، التكليف يعني إيش؟ التكليف يعني الإنسان اللي هو المكلف، المكلف من الله، إنسان اللي هو المكلف من الله، اللي هو الإنسان البالغ العاقل المستيقظ. هؤلاء المكلفين هؤلاء المكلفون تجب عليهم بالحالة هاي صلاة الجمعة، اللي هو البالغ، الإنسان البالغ، العاقل، أيضا المستيقظ، المستيقظ تجب عليهم صلاة الجمعة. عكسهم البالغ الصغير لا تجب عليه صلاة الجمعة، ولكن لو صلى قبلت صلاته. العاقل المجنون لا تجب عليه صلاة الجمعة، ولو صلى لا تقبل الصلاة من المجنون، لأنه إيش؟ غير مكلف شرعا، لأنه إيش؟ راح يصلي صلاة غلط. أما الصغير ممكن يصلي صلاة صحيحة. المستيقظ النائم لا تجب عليه صلاة الجمعة. ما المقصود بالنائم؟ يعني إنسان استيقظ من الفجر وبلش في الدراسة وبلش في المذاكرة، ولكنه غلبه النوم في الساعة 11، فوضع التنبيه حتى يستيقظ ويتوضأ ويذهب لأداء صلاة الجمعة، ولكنه فاتته وغلب عليه النوم ولم يستيقظ إلا على الساعة 2. الناس صلت وخلصت، فهذا معذور. فبالحالة هاي ماذا عليه أن يصلي؟ عليه أن يصلي صلاة الظهر، ولا شيء عليه، لأنه معذور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن 3، يعني رفع، يعني قلم الذي هو موجود عند الملائكة اللي بيسجل لك الحسنات والسيئات، عن 3 أشخاص: الصغير حتى يحترم أو حتى يبلغ، والمجنون حتى يعقل، والنائم حتى يستيقظ. إذن هذه المقصود بالتكليف. الإسلام اللي هو الإنسان المسلم، الإنسان المسلم تجب عليه صلاة الجمعة، ولكن عكسه الكافر أو غير المسلم لا تجب عليه صلاة الجمعة. البلوغ، الإنسان البالغ، الإنسان البالغ اللي هو الكبير تجب عليه صلاة الجمعة، أما عكسه الصغير فبالحالة هاي لا تجب عليه صلاة الجمعة. إذن من تجب عليه صلاة الجمعة؟ الإنسان المقيم في بلده، المستطيع، الذكر، البالغ، العاقل، المستيقظ، المسلم، الكبير. هؤلاء يا شباب تجب عليهم صلاة الجمعة. أما المسافر والعاجز أو الأنثى والصغير والمجنون والنائم والكافر، كل هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة. لو صلوا فصلاتهم في الغالب صحيحة، ما عدا مين؟ المجنون والكافر، لأنه لا تقبل لهم صلاة. أما المسافر والعاجز والأنثى، وطبعا النائم أكيد مش راح يصلي، والصغير، فبالحالة هاي لو صلوا قبلت صلاتهم، وفي الحالة هاي أسقطوا في الحالة هاي صلاة الظهر عنهم. إذن هذه هي شروط اللي إذا توفرت أصبح صلاة الجمعة في حق الإنسان واجبة. أما النوع الثامن أنواع الشروط لصلاة الجمعة، وهي شروط الصحة، يعني ما هي الشروط إلا يعني إذا توفرت أصبح صلاة الجمعة صحيحة من حيث هيئتها وأركانها والصفة التي يؤدي الإنسان فيها صلاة الجمعة. أول حاجة الإنسان عاقل، هاي بنسميها شروط إيش؟ بنسميها شروط الصحة. حتى تكون الصلاة نفسها صحيحة توفر فيهم 3 شروط: العاقل، فالمجنون لا تصح منه الصلاة. الشرط الثاني من شروط الصحة وجود مجموعة من الناس، يعني هذا مرتبط بعدد معين. في مذهب الإمام الشافعي يشترط لصلاة الجمعة 40 شخصا يكونوا بالغين، عاقلين، مسلمين، مستيقظين، إلى ما لا نهاية، كالشروط اللي إيش اللي مرت معنا سابقا. لو في معهم صبي صغير لا يعتبر من العدد. فحتى تكون صلاة الجمعة صحيحة أقل شيء يكون فيها 40 شخص. طبعا هذا مش مطلوب منكم، ولكن هاي معلومات عامة. مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحمه الله على أنه يشترط لصلاة الجمعة 40 شخصا. نعم. الشرط الأخير أو الثالث من شروط الصحة دخول وقتها، يعني أنه لازم يكون أداء وقت صلاة الجمعة في وقتها الصحيح. طيب ما هو وقت صلاة الجمعة؟ وهو وقت صلاة الظهر، يعني نفس وقت صلاة الظهر، وهو وقت الظهر حينما يبدأ يبدأ من زوال الشمس إلى حتى يصبح ظل الشيء مثله، يعني مثل طول الإنسان يصبح ظله زائد ظل الزوال، يعني إلى وقت صلاة العصر. فإذا توفرت الثلاث شروط هاي الصلاة صحيحة، وإذا توفرت الشروط هاي أصبحت الصلاة في حق الإنسان واجبة. إذن هذه هي شروط وجوب وشروط صحة صلاة الجمعة. طب لو واحد صلى صلاة الجمعة الساعة 10 صلاته غير صحيحة لعدم دخول وقت الصلاة، لو واحد أدى صلاة الجمعة الساعة 5 صلاته غير صحيحة، لأنه إيش؟ لأنه انتهى بالحالة هاي وقت الصلاة. آخر محور من محاور الدرس وهو عقوبة تارك صلاة الجمعة لمن وجبت عليه. واحد صلاة الجمعة عليه واجبة، فترك صلاة الجمعة عامدا متعمدا، هذا قد أثم وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ما هي عقوبته عند الله؟ أول حاجة أن الله يجعله من الغافلين، يعني إنسان ما عنده ضمير، إنسان قلبه ميت، فيجعل الله عز وجل الغفلة وعدم الانتباه لما يتلى عليه من آيات الذكر ومن آيات ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي فيها الترهيب من ترك أو فيها ترهيب من معصية الله عز وجل، فيصبح إنسان غافل. أولئك هم الغافلون. الذنب الثاني أو العقوبة الثانية أن الله يطبع على قلبه، الله عز وجل يطبع على قلبه فيموت الضمير الحي في داخل قلبه، وهذا يدل على انحرافه عن منهج الله وانحرافه عن دين الله تبارك وتعالى. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة، يعني على أشخاص أن يبتعدوا عن تركهم صلاة الجمعة عامدين، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. إذن عقوبة تارك صلاة الجمعة الغفلة والطبع على القلب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فيا شباب، يجب علينا أنه نحافظ على صلاة الجمعة وما نخلي أي واحد يلهينا عن صلاة الجمعة، لأنها هي زهرة الأسبوع وهي بتشفع لك عند الله يوم القيامة وفي ميزان حسنات من أداها، وكلها يعني ثلث ساعة مش راح تضيع عمرك ومش راح تضيع وقتك، بل هي طاعة. فدائما قدم يعني طاعة الله على يعني كل شيء، وبرمج نفسك على أداء ما افترض الله عز وجل عليك من العبادات ومن أمور الدين. إذن هذا هو إيش المحاور الخمسة اللي تكلمنا عنها في درس صلاة الجمعة. بقي لنا الآن أنه ننتقل إلى عرض الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا المحاور اللي تكلمنا عنها اليوم في حصة اليوم. السؤال الأول جاء على صيغة اختر الإجابة الصحيحة: الأمر بترك البيع وقت صلاة الجمعة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. هنا السؤال على كلمة فاسعوا، فاسعوا على ماذا يدل؟ هل يدل على الوجوب؟ نقول نعم، يدل على الوجوب. أما الاستحباب فهو خطأ، أما الإباحة خطأ، أما التحريم فيعتبر خطأ. إذن الأمر بترك البيع، ترك البيع مش البيع، البيع يدل على التحريم، أما ترك البيع يدل على إيش؟ على وجوب أن الإنسان يترك البيع حينما أو في حين وقت صلاة الجمعة. السؤال باء: الحكم الشرعي لصلاة المرأة صلاة الجمعة في المسجد هو؟ طبعا هذا السؤال جاء في عام 2002 وحير كثير من الطلاب، فاحتار الطلاب بين الخيار رقم باء ورقم جيم. يقول الخيار الأول: ألف تصح صلاتها فرضا وتعيد صلاة الظهر. هذا الجواب خطأ، هذا الجواب خطأ. ليش؟ لأنه قلنا إحنا ما بصيرش واحد أدى صلاة الجمعة ويعاود يصلي صلاة الظهر، فإما جمعة وإما ظهر. الخيار باء: تصح صلاتها فرضا ولا تعيد صلاة الظهر. نعم، هذا هو الجواب الصحيح، أنها صحت صلاتها فرضا، لأنه يجب عليها تؤدي صلاة في هذا الوقت، إما الظهر وإما صلاة الجمعة. هذه أدى صلاة الجمعة، فبالحالة هي أسقطت عنها صلاة الظهر. أما الخيار جيم: تصح صلاتها تطوعا وتعيد صلاة الظهر. هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا يجب عليها إنها تصلي يعني واحدة من الصلاتين. ففي الحالة هاي ليس عليها إنها تعيد صلاة الظهر. الخيار دال تصح صلاتها تطوعا ولا تعيد صلاة الظهر. هذا الخيار أيضا غير صحيح. الفرق بين باء ودال إنه هذا تطوعا وهذا فرضا. إحنا قلنا يجب على المرأة أنها تؤدي الصلاة التي عليها في وقت الظهر. طيب حينما تؤدي الصلاة في وقت الظهر، لو أدتها جمعة أسقطت بالحالة هي صلاة الظهر، لو أدتها ظهر بالحالة هي أسقطت أو يعني لا شيء عليها، لأنه حكينا المرأة صلاة الجمعة في حقها غير واجبة. فإذا الخيار الصحيح واللي هو يوافق الصواب اللي هو خيار باء، تصح صلاتها فرضا ولا تعيد صلاة الظهر، لأنه ليس هناك إعادة لأداء فرضين مع بعضهما البعض. سؤال جيم: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، هذا الحديث دليل على أن من شروط وجوب صلاة الجمعة؟ هذا السؤال تكرر في أكثر من دورة. هذا الحديث يدل على شرط من شروط صلاة الجمعة. ما هو هذا الشرط؟ دخول الوقت. نقول نعم، هذا هو الخيار الصحيح، هذا يدل على دخول وقت اللي هو صلاة الجمعة. فلا صلاة الجمعة إلا بعد ميل الشمس اللي هو وقت صلاة الظهر. أما التكليف فهو خيار غير صحيح، الإقامة ليس له علاقة، وكذلك القدرة ليس له أي علاقة. السؤال دال: أي العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بصلاة الجمعة؟ ألف: يكره البيع والشراء إذا نودي الصلاة. خطأ، لا يكره، إنما هو إيش؟ يحرم البيع والشراء إذا نودي للصلاة. باء: تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى. نقول هذا الخيار غير صحيح، لأنه تجب على كل مسلم ذكر وليس أنثى. جيم: تصلى ركعتين في المسجد أو في المنزل. نقول خطأ، لا تصلى إلا في إيش؟ جماعة في المسجد، جماعة في المسجد، ولا يجوز أداء صلاة الجمعة في المنزل أو في البيت. دال: لا يصح أداؤها قبل زوال الشمس. هذا هو الخيار الصحيح، لأنه من شروط صحة صلاة الجمعة اللي هو أن يكون في وقت صلاة الظهر، وهو بعد زوال الشمس عن وسط السماء. سؤالها: أحد الفئات الآتية إن صلى الجمعة فصلاته باطلة. يعني أحد الأشخاص الذين أمامك إن صلوا صلاة الجمعة فصلاتهم غير صحيحة، رغم أن صلاة الجمعة في حقهم غير واجبة. الصبي: لا، إحنا قلنا صحت منه الصلاة. المرأة إن صلت الجمعة صحت صلاتها، ورغم أن الصلاة في حقها غير واجبة. المسافر صحت صلاته ولا يصلي صلاة الظهر. أما المجنون، نعم، هو الذي لا تصح منه الصلاة إن أدى الصلاة، لأنه مش راح يؤدي الصلاة كما ينبغي. سؤال واو: من شروط صلاة الجمعة إطالة. الآن بده شرط من شروط صلاة الجمعة: إطالة الخطبة وقصر الصلاة. هذه ليست لها علاقة بشروط صلاة الجمعة الستة أو التسعة اللي ذكرناهم قبل قليل. الاغتسال والتطيب، هذا يعتبر من سنن صلاة الجمعة وليس من شروط صلاة الجمعة. دخول الوقت، نعم، دخول الوقت هو من شروط الصحة التي لا تصح صلاة إلا إذا دخل وقت صلاة الجمعة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. التبكير في الذهاب إلى المسجد خيار غير صحيح، لأنه هذا يعتبر من السنن ومن الأداب والمستحبات، ولا يعتبر من شروط صلاة الجمعة. فلازم يا شباب نفرق بين الشروط والشروط والأداب والسنن والمكروهات عند الحديث عن صلاة الجمعة. السؤال الثاني جاء على صيغة أسئلة أو سؤال مقالي. يقول السؤال الثاني: يشترط لوجوب صلاة الجمعة شروط عدة، أذكر في منها. إحنا ذكرنا 9 شروط، سواء كان شروط الوجوب أو شروط الصحة، منها حكينا الإقامة وكذلك القدرة. السؤال الثالث: ما الحكم الشرعي في كل من اللي هو ترك البيع وقت صلاة الجمعة؟ هذا السؤال تكرر في أكثر من دورة، اللي هو وجوب البيع أو البيع اللي هو ترك، مش البيع، اللي هو ترك البيع واجب، ولكن البيع أثناء الصلاة حرام شرعا، فلازم نميز في صيغة السؤال الذي يطرح علينا. السؤال الرابع: بيّن سبب عدم صحة التصرفات الآتية. ليش هذا التصرف غير صحيح؟ صلى جماعة من الرجال صلاة الجمعة قبل زوال الشمس، فالتصرف هذا غير صحيح. شو السبب؟ لأنه لسه وقت صلاة الجمعة لم يدخل بعد، اللي هو قبل زوال الشمس. المقصود اللي هو الشمس طبعا تشرق من الشرق وتغرب من الغرب، هذا إيش؟ هذا وسط السماء، وسط السماء. لما تميل الشمس هنا إيش؟ وقت صلاة الظهر ووقت أيضا صلاة الجمعة. فهمنا شو معنى كلمة يا شباب الزوال؟ هم صلوا قبل الزوال، يعني لما كانت الشمس هنا أو هنا، فبالحالة هاي هم صلوا الصلاة صلاة الجمعة قبل الزوال، فبالحالة هاي صلاتهم غير صحيحة وباطلة. ما هو السبب؟ لأنها أديت قبل دخول وقتها وهو زوال الشمس، يعني بعد زوال الشمس. السؤال الخامس: بيّن مدى صحة التصرفات التي تحتها خط. صلت، يعني ما هو حكم صلاتها؟ صلت امرأة صلاة الجمعة في المسجد، لا مانع، وبالحالة هاي تسقط صلاة الظهر، ولكن الصلاة في حقها غير واجبة. إذا ما هو الجواب الصحيح؟ صلاتها صحيحة وتجزئها، يعني تكفيها عن صلاة الظهر. سؤال مقترح من عندي، خلينا نستعرض مع بعض. صلى مسافر صلاة الجمعة، فإن صلاته مسافر حب أنه يصلي صلاة الجمعة رغم أنه صلاة الجمعة في حقه غير واجبة، ولكن شاف أنه في هناك متسع من الوقت ولسه الرحلة وقت الرحلة طويل، فحب يصلي صلاة الجمعة، فدخل المسجد وصلى صلاة الجمعة مع الناس. ما هو حكم صلاته يا ترى؟ في عندنا أكثر من خيار. صلاته صحيحة ماشي وتجزئ، يعني تكفي عن صلاة الظهر، نقول نعم هذا هو الخيار الصحيح. صلاته صحيحة ماشي ولا تجزئ عن صلاة الظهر، لا، هذه العبارة غير صحيحة. تجزئ عن صلاة الظهر كما بينا في الخيار رقم ألف. جيم: صلاته باطلة أبدا، غير صحيحة. صلاته صحيحة لأنه لا يمكن أنه نبطل صلاة المسافر في هذه الحالة، ويجب عليه صلاة الظهر. الجواب لا، فإما أن يصلي الظهر وإما أن يصلي صلاة الجمعة. دال: صلاته صحيحة ويخير بين إعادة الظهر وعدم الإعادة، نقول لا، هو إما يصلي صلاة واحدة فقط، إما يصلي الجمعة فيسقط الظهر، أو يصلي الظهر ويسقط أو تسقط عنه صلاة الجمعة لأنه عنده عذر، فالخيار دال غير صحيح. نكتفي بهذا المقدار ونكمل الحديث عن أحكام صلاة الجمعة وخطبة الجمعة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. إلى أن ألقاكم قريبا على خير إن شاء الله تعالى، كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه. لا تنسوا الاشتراك في مجموعات الواتساب، سواء كان الشعب ألف أو الشعب باء، حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد ونافع إن شاء الله. وكل المادة ملمومة ومجموعة في دوسية المشجر المبسط في التربية الإسلامية. ألقاكم قريبا على خير إن شاء الله تعالى. كونوا معنا وتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.